الله فقير ونحن أغنياء وأنهم أغنياء، فغضبت لله فضربت وجهه فجحد ذلك فنحاص، فأنزل الله تعالى ردا على فنحاص وتصديقا لأبي بكر رضي الله عنه: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا أي من الإفك والفرية على الله فنجازيهم به. وقال مقاتل: سنحفظ عليهم. وقال الواقدي: سنأمر الحفظة بالكتابة. نظيره قوله جل وعلا: وإنا له كاتبون. وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. قرأ حمزة: سيكتب بضم الياء، وقتلهم برفع اللام، ويقول بالياء: وذوقوا عذاب الحريق أي النار، ويقول بالياء: وذوقوا عذاب الحريق أي بالنار أي النار، وهو بمعنى المحرق، كما يقال لهم عذاب أليم أي مؤلم. ذلك بما قدمت أيديكم، وأن الله ليس بظلام للعبيد فيعذب بغير ذنب. قوله تعالى: الذين قالوا إن الله عهد إلينا. الآية: قال الكلبي: نزلت في كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف ووهب بن يهوذا وزيد بن التابوت وفنحاص بن عازوراء وحي بن أخطب، أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، تزعم أن الله بعثك إلينا رسولا وأنزل عليك الكتاب، وأن الله تعالى قد عهد إلينا في التوراة إلا نؤمن لرسول يزعم أنه جاء من عند الله حتى يأتينا بقربان تأكله النار، فإن جئتنا به صدقناك. فقال: فأنزل الله تعالى: الذين قالوا، أي سمع الله قول الذين قالوا، ومحل الذين خفض ردا على الذين الأول. إن الله عهد إلينا أي أمرنا وأوصانا في كتبه أن لا نؤمن برسول، أي لا نصدق رسولا يزعم أنه جاء من عند الله حتى يأتينا بقربان تأكله النار، فيكون دليلا على صدقه. والقربان كل ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى من نسيكة وصدقة وعمل صالح فعلان من القربة. وكانت القرابين والغنائم لا تحل لبني إسرائيل، وكانوا إذا قربوا قربانا أو غنموا غنيمة جاءت نار بيضاء من السماء، ولا دخان لها ولها دوي وحفيف فتأكله وتحرق ذلك القربان وتلك الغنيمة، فيكون ذلك علامة القبول، وإذا لم يقبل بقيت على حالها. وقال السدي: إن الله تعالى أمر بني إسرائيل من جاءهم يزعم أنه رسول الله فلا تصدقوه حتى يأتيكم بقربان تأكله النار، حتى يأتيكم المسيح ومحمد، فإذا أتياكم فآمنوا بهما فإنهما يأتيان بغير قربان. قال الله تعالى: إقامة الحجة عليهم: قل يا محمد قد جاءكم يا معشر اليهود رسل من قبل بالبينات والذي قلتم من القربان، فلما قتلتموهم، يعني زكريا ويحيى وسائر من قتلوا من الأنبياء، وأراد بذلك أسلافهم، فخاطبهم بذلك لأنهم رضوا بفعل أسلافهم. إن كنتم صادقين، معناه تكذيبهم مع علمهم بصدقك كقتل آبائهم الأنبياء مع الإتيان بالقربان والمعجزات. ثم قال معزيا لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر. قرأ ابن عامر: الزبر أي بالكتب المزبورة، يعني المكتوبة واحدها زبور مثل رسول ورسل، والكتاب المنير الواضح المضيء. قول الله عز وجل: كل نفس أي منفوسة ذائقة الموت. وفي الحديث: لما خلق الله تعالى آدم اشتكت الأرض إلى ربها لما أخذ منها، فوعدها أن يرد فيها ما أخذ منها، فما من أحد إلا يدفن في التربة التي خلق منها، وإنما توفون أجوركم أي توفون أجزاء أعمالكم يوم القيامة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فمن زحزح أي نجي وأزيل عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، أي ظفر بالنجاة ونجا من الخوف. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، يعني منفعة ومتعة، كالفأس والقدر والقصعة ثم تزول ولا تبقى. وقال الحسن: كخضرة النبات ولعب البلات لا حاصل له. وقال قتادة: هي متاع متروكة يوشك أن تضمحل بأهلها، فخذوا من هذا المتاع بطاعة الله ما استطعتم. والغرور الباطل. وبسنده رحمه الله تعالى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، وإن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، واقرأوا إن شئتم وظل ممدود ولموضع صوت صوت في الجنة خير من الدنيا وما عليها، واقرأوا إن شئتم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم الآية. قال عكرمة المقاتل والكلبي وابن جريج: نزلت الآية في أبي بكر وفنحاص بن عازوراء، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر إلى فنحاص بن عازوراء سيد بني قينقاع ليستمده، وكتب إليه كتابا وقال لأبي بكر رضي الله عنه: لا تفتاتن علي بشيء حتى ترجع. فجاء أبو بكر رضي الله عنه وهو متوشح بالسيف فأعطاه الكتاب، فلما قرأه قال: قد احتاج ربك إلى أن نمده. فهم أبو بكر رضي الله عنه أن يضربه بالسيف، ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفتاتن علي بشيء حتى ترجع، فكف فنزلت هذه الآية. وقال الزهري: نزلت في كعب بن الأشرف فإنه كان يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسب المسلمين ويحرض المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بشعره ويشبب بنساء المسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لي بابن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فقال محمد بن مسلمة الأنصاري: أنا لك يا رسول الله، أنا أقتله. قال: فافعل إن قدرت على ذلك. فرجع محمد بن مسلمة فمكث ثلاثا لا يأكل ولا يشرب إلا ما تعلق نفسه، فذكر ذلك الرسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه وقال: لما تركت الطعام والشراب؟ قال: يا رسول الله، قلت قولا ولا أدري هل أفي به أم لا. فقال: إنما عليك الجهد. فقال: يا رسول الله، إنه لابد لنا من أن نقول. قال: قولوا ما بدا لكم فأنتم في حل من ذلك. فاجتمع في قتله محمد بن مسلمة وسلكان بن سلام وأبو نائلة، وكان أخا كعب من الرضاعة، وعباد بن بشر والحارث بن أوس وأبو عيسى ابن جبير. فمشى معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بقيع الغرقد، ثم وجههم وقال: انطلقوا على اسم الله، اللهم أعينهم. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في ليلة مقمرة، فأقبلوا حتى انتهوا إلى حصنه، فقدموا أبا نائلة فجاءه فتحدث معه ساعة تتناشد الشعر، وكان أبو نائلة يقول الشعر. ثم قال: ويحك يا ابن الأشرف، إني قد جئتك لحاجة أريد ذكرها لك، فاكتم علي. قال: أفعل. قال: كان قدوم هذا الرجل بلادنا بلاء، عادتنا العرب ورمونا عن قوس واحدة، وانقطعت عنا السبل حتى ضاعت العيال وجهدت الأنفس. فقال كعب: أنا ابن الأشرف، أما والله لقد كنت أخبرتك يا ابن سلامة أن الأمر سيصير إلى هذا. فقال أبو نائلة: إن معي أصحابا أردنا أن تبيعنا طعامك ونرهنك ونوثق لك وتحسن في ذلك. قال: أترهنونني أبناءكم؟ قال: إنا نستحي أن يعير أبناؤنا فيقال: هذا رهينة وسق وهذا رهينة وسقين. قال: أترهنوني نساءكم؟ قال: نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب ولا نأمنك، وأية امرأة تمتنع منك لجمالك، ولكننا نرهنك الحلقة، يعني السلاح، وقد علمت حاجتنا إلى السلاح. قال: نعم. وأراد أبو نائلة ألا ينكر السلاح إذا رأوه، فوعده أن يأتيه. فرجع أبو نائلة إلى أصحابه فأخبرهم خبره، فأقبلوا حتى انتهوا إلى حصنه ليلا، فهتف به أبو نائلة، وكان حديث عهد بعرس، فوثب من ملحفته. فقالت امرأته: أسمع صوتا يقطر منه الدم، وإنك رجل محارب، وإن صاحب الحرب لا ينزل في مثل هذه الساعة، فكلمه من فوق الحصن. فقال: إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة، وإن هؤلاء لو وجدوني نائما ما أيقظوني، وإن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب. فنزل إليهم فتحدث معهم ساعة، ثم قالوا: يا ابن الأشرف، هل لك إلى أن نتماشى إلى شعب العجوز نتحدث فيه بقية ليلتنا هذه؟ قال: إن شئتم. فخرجوا يتماشون، وكان أبو نائلة قال لأصحابه: إني فاتل شعره فأشمه، فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه. ثم إنه شام يده في فود رأسه، ثم شم يده، فقال: ما رأيتك الليلة طيب عروس قط. قال: إنه طيب أم فلان، يعني امرأته. ثم مشى ساعة، ثم عاد لمثلها حتى اطمأن، ثم مشى ساعة فعاد لمثلها، ثم أخذ بفود رأسه حتى استمكن، ثم قال: اضربوا عدو الله. فاختلفت عليه أسيافهم فلم تغني شيئا. قال محمد بن مسلمة: فذكرت مغولا في سيفي فأخذته، وقد صاح عدو الله صيحة لم يبق حولنا حصن إلا أوقدت عليه نار. قال: فوضعته في ثندوته، ثم تحاملت عليه حتى بلغت عانته، ووقع عدو الله وقد أصيب الحارث بن أوس بجرح في رأسه أصابه بعض أسيافنا، فخرجنا وقد أبطأ علينا صاحبنا الحارث ونزفه الدم، فوقفنا له ساعة، ثم أتانا يتبع أثارنا فاحتملناه وجئنا به إلى رسول الله فجئنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الليل وهو قائم يصلي، فسلمنا عليه فخرج إلينا فأخبرناه بقتل كعب وجئنا برأسه إليه، وتفل على جرح صاحبنا، فرجعنا إلى أهلنا فأصبحنا وقد خافت يهود وقعتنا بعدو الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضفرتم به من رجال يهود فاقتلوه. فوثب محيصة ابن مسعود على سنينة رجل من تجار اليهود كان يلابسهم ويبايعهم فقتله، وكان حويصة ابن مسعود إذ ذاك لم يسلم وكان أسن من محيصة، فلما قتله جعل حويصة يضربه ويقول: أي عدو الله قتلته، أما والله لرب شحم في بطنه في بطنك من ماله. وقال محيص: والله لو أمرني بقتلك ما أمرني بقتله لضربت عنقك. قال: لو أمرك محمد بقتل لقتلتني. قال: نعم. قال: والله إن دينا بلغ بك إن دينا قال والله إن دينا بلغ بك هذا لعجب. فأسلم حويصة. وأنزل الله تعالى في شأن كعب: لتبلون أي لتختبرن، اللام للتأكيد وفيه معنى القسم والنون لتأكيد القسم، في أموالكم بالجوائح والعاهات والخسران، وأنفسكم بالأمراض، وقيل بالمصائب الأقارب والعشائر. قال: عطاء هم المهاجرون، أخذ المشركون أموالهم رباعهم وعذبوهم. وقال الحسن: هو ما فرض عليهم هو ما فرض عليه في أموالهم وأنفسهم من الحقوق كالصلاة والصيام والحج والجهاد والزكاة. ويتسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني اليهود والنصارى، ومن الذين أشركوا، يعني مشركي العرب، أذى كثيرة، وإن تصبروا على أذاهم وتتقوا الله فإن ذلك من عزم الأمور، من حق الأمور وخيرها. قال: عطاء من حقيقة الإيمان. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، قال ابن كثير وأهل البصرة وأبو بكر بالياء فيهما، لقول الله تعالى: فنبذوه وراء ظهورهم. وقال الآخرون وقرأ الآخرون بالتاء فيها على الإضمار القول، فنبذوه وراء ظهورهم، أي طرحوه وضيعوه وتركوا العمل به واشتروا به ثمنا قليلا، يعني المآكل والرشا، فبئس ما يشترون. قال قتادة: هذا ميثاق أخذه الله تعالى على أهل العلم، فمن علم شيئا فليعلمه وإياكم وكتمان العلم فإنه هلك. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: لولا ما أخذ الله على أهل الكتاب من ما حدثتكم بشيء. ثم تلا هذه الآية: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، الآية. وبسنده رحمه الله تعالى عن سماك بن حرب عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم يوم القيامة برجام من نار. وقال الحسن بن عمارة: أتيت الزهرية بعد أن ترك الحديث فألفيته على بابه، فقلت: إن رأيت أن تحدثني؟ قال: أما علمت أني قد تركت الحديث؟ فقلت: إما أن تحدثني وإما أن أحدثك. قال: فقال: حدثني. فقلت: حدثني الحكم بن عتيبة عن يحيى بن الجزار قال: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا. قال: فحدثني أربعين حديثا. قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، الآية قرأ عاصم وحمزة والكسائي: لا تحسبن بالتاء، أي لا تحسبن يا محمد الفارحين، يا محمد الفارحين. وقرر آخرون بالياء: لا يحسبن الفارحون فرحهم منجيا لهم من العذاب، فلا يحسبنهم. قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالياء وضم الباء خبرا على الفارحين، أي فلا يحسبن أنفسهم. وقرأ الآخرون بالتاء وفتح الباء، أي فلا تحسبنهم يا محمد. وعاد قوله فلا تحسبنهم تأكيدا، وفي حرف عبد الله بن مسعود: لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون يحمدوا بما لم يفعلوا بمفازة من عذاب، من غير تكرار. واختلفوا في من نزلت هذه الآية. وبسنده رحمه الله تعالى عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رجال من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فنزلت لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا الآية. وبسنده رحمه الله تعالى قال: أخبرني ابن أبي مليكة أن علقمة بن وقاص أخبره أن مروان قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقل له: لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس: ما لكم ولهذه؟ إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهود فسألهم عن شيء فكتموه إياه فأخبروه بغيره فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم وفرحوا بما أتوا من كتمانهم. ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب كذلك حتى قوله ويفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. قال عكرمة: نزلت في فنحاص وأشيع وغيرهما من الأحبار يفرحون بإضلالهم الناس وبنسبة الناس إياهم إلى العلم وليسوا بأهل العلم. وقال مجاهد: هم اليهود فرحوا بإعجاب الناس بتبديلهم الكتاب وحمدهم إياهم عليه. وقال سعيد بن جبير: هم اليهود فرحوا بما أعطى الله آل إبراهيم وهم براء من ذلك. وقال قتادة المقاتل: أتت يهود خيبر نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: نحن نعرفك ونصدقك وإنا على رأيكم ونحن لكم ردء وليس ذلك في قلوبهم. فلما خرجوا قال لهم المسلمون: ما صنعتم؟ قالوا: عرفناه وصدقناه. فقال لهم المسلمون: أحسنتم فافعلوا. فحمدوهم ودعوا لهم. فأنزل الله تعالى هذه الآية وقال: يفرحون بما أتوا، قال الفراء بما فعلوا، كما قال الله تعالى: لقد جئت شيئا فريا أي فعلت. ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم أي بمنجاة من العذاب ولهم عذاب أليم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وهذا من قول اليهود قبحهم الله عليهم لعائن الله المتتابعة، فهم يكفرون بالله ويتطاولون عليه ويقتلون الأنبياء بغير حق، ومن إفكهم وكفرهم وعلوهم في الأرض أنهم يشتمون الله ويسبونه جل جلاله، ولا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يزعمون له الولد ويقولون مثل هذا القول العظيم، وهو جل جلاله يطعمهم ويسقيهم ويمدهم بالنعم. قال الله سبحانه وتعالى: سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. وفي هذه الآية من الفوائد أن الله سبحانه وتعالى قد لا يعاجل من يتطاول عليه ويكفر الكفر البين ويلحد به، وإنما يؤخر عذابه إلى يوم القيامة، أو أن يبتلى في الدنيا ويرى عذابه في الدنيا بإنزال عقاب، فيكون عبرة للناس، ولكن هذا ليس مضطردا. فكم ممن آذى الله وتكلم على الله وألحد بالله وكفر بالله وجاهر بالكفر واستهزأ بالله وبدين الله وبدين المرسلين ترك ومات ميتة كما يموت الناس، وهذا يعذب عند الله سبحانه وتعالى إن وافى الله بهذا الكفر. وليس من شرط من يتطاول على الله سبحانه وتعالى أن الله يعذبه في الدنيا، وإنما المضطرد أن مثل هؤلاء إذا ماتوا على هذا الكفر أنهم يئسوا من رحمة الله وأن الله يعذبهم في الآخرة. وهذا القول في شأن الله سبحانه وتعالى وهو الغني الحميد جل جلاله، غناه مطلق، يدخل تحته أقوال الملاحدة والكفار الذين يتطاولون على الله سبحانه وتعالى في كل زمان وفي كل مكان، فهم متوعدون بهذا الوعيد الشديد. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. فكل من يدخل النار ويذاق من عذاب الحريق يوم القيامة لا يدعي أنه قد ظلم، بل إنه يعترف بذنبه وأنه استحق دخول النار، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقالوا ولو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فالله سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد، ونفي الظلم عن الله سبحانه وتعالى يقتضي ثبوت كمال ضده وفي هذه الآية ليس بظلام، ظلام صيغة مبالغة، فهل تعالى الله عن ذلك علو كبيرة؟ هل يقع من الله سبحانه وتعالى ظلم يسير بمفهوم هذه الآية؟ الجواب أن هذا منفي عن الله جل جلاله، والله سبحانه وتعالى قد حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما، وإنما أتي بصيغة المبالغة لإثبات كمال الضد، لإثبات كمال الضد، وهذا من فوائد هذا التعبير. قال الله سبحانه وتعالى: الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. وهذه من حيل أعداء الله أنهم يعتذرون عن اتباع الرسل بأعذار واهية، ويقولون بأفواههم وبألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فهم اعترضوا وشغبوا على نبي الله بأنهم قالوا أنه قد أخذ عليهم العهد أن من آيات الرسل الذين أو الرسول الذي يأتيهم أن يأتيهم بقربان تأكله النار، بمعنى أنهم إذا تصدقوا بالصدقات فإنهم يجمعونها في مكان فتأتي نار فتأكلها، وهذا دليل قبول الله سبحانه وتعالى لهذه الصدقات. فجاء الرد عليهم، قال الله سبحانه وتعالى: قل يا محمد لهم: قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. فتبين أنهم قوم كذبة، وأنهم قوم كفار بالله عز وجل، فقد جاءهم من الرسل ما على مثله يؤمن البشر، ومع ذلك قد كفروا بالله ولم يؤمنوا برسله. قال الله سبحانه وتعالى مسليا ومعزيا لنبينا صلى الله عليه وسلم: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. وهذا كما قال الله سبحانه وتعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. هكذا عامة الأمم أنهم يقولون لأنبيائهم إما أن يكون ساحرا أو يكون مجنونا. قال الله سبحانه وتعالى: أتواصوا به، يعني هل يتواصى بعضكم بعضا بهذا القول، مع أن بينهم أزمنة طويلة ولم يلق بعضهم بعضا، فقولهم يشبه كلام بعض، كأنهم اجتمعوا في ليلة ووصى بعضهم بعضا فقالوا: إن جاءكم رسول فقولوا أنت ساحر أو أنت مجنون. قال الله سبحانه وتعالى: أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فالذي حملهم على تكذيب الرسل طغيانهم، فرأوا أنهم مستغنين عن رسل الله، وأن أمور دنياهم قد استقامت لهم، فبعضهم ذا مال وذا عيال فهو مستغن، فحمله هذا الاستغناء على الكفر والطغيان ومعصية رسل الله عليهم الصلاة والسلام. قال الله سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فالموت قد كتبه الله سبحانه وتعالى على الخلائق أجمعين، أهل الأرض وأهل السماء. قال الله سبحانه وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال سبحانه وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. وقد تقدم معنا في التفسير الأثر أن أهل السماء قالوا لما مات أهل الأرض وبقينا نحن، فيحكم الله سبحانه وتعالى بوفاة كل أحد، كما قال الله سبحانه وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. فلا يبقى إلا الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، وأما الناس فيموتون. قال الله سبحانه وتعالى: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. توفية الأجر أخذه كاملا لا يكون إلا في يوم القيامة. فالمؤمن وإن أعطي من الثواب والأجور وعجل له بشراه في الدنيا، إلا أنه شيء يسير لما أعده الله له من كرامة. والفاجر والكافر وإن أذاقه الله من العذاب الأدنى والعنت والمشقة والضنك، إلا أنه بالنسبة لما أعد له في الآخرة فإنه شيء يسير لا يذكر. قال الله سبحانه وتعالى في بيان حقيقة الفوز: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فلا شك أن دخول الجنة فوز عظيم، وأعظم من دخول الجنة رؤية وجه الله عز وجل. وقد قال الزمخشري عند هذه الآية، وهو من المفسرين من أهل الاعتزال، قال عند هذه الآية: ولا فوز أعظم من أهل الجنة. قال البلقيني وهو من علماء الأشاعرة، وقد سلط الأشاعرة على المعتزلة في ردود كثيرة، يقول البلقيني: قد استخرجت من الكشاف اعتزالا بالمناقيش، فأورد هذه. ففي قول الزمخشري: لا فوز أعظم من دخول الجنة، قال البلقيني: أراد إنكار رؤية الله عز وجل في الجنة. والمقصود أن عبارة الزمخشري عبارة مجملة وتفسر على ما ورد من محكم في كلامه، فهو من أئمة المعتزلة، فهو ينكر رؤية الله إنكارا صريحا، ولكن مثل هذه العبارات لو وردت عن أهل السنة فإنها تحمل على كلامهم الآخر، فهم لا ينكرون رؤية الله عز وجل، فلا تجعل هذه الكلمة من السقطات أو من الكلام الغلط، فهي كلمة مجملة. قال الله سبحانه وتعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه الحياة الدنيا الله سبحانه وتعالى يمتع بها عباده، فيعطيهم من المتاع، من اللباس ومن الطعام ومن المسكن ومن المركب أنواع، فهم يتمتعون به فترة من الزمان ثم ينتقلون عنه أو ينتقل عنهم ويهلك دونهم، فهو يتمتع به متاعا. فينبغي للعاقل أن يقدر هذه الدنيا حق قدرها، فهي دنيا فانية زائلة سميت دنيا لدنوها، فيتمتع فيها بما أباح الله سبحانه وتعالى، ويتمتع بطاعة الله جل جلاله وبالاستكثار من الخير، لأن الدنيا مزرعة الآخرة. ولا يركن أهل الإيمان لهذه الدنيا، فقد عابها الله سبحانه وتعالى في مواطن كثيرة من الكتاب العزيز، فقال سبحانه وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال الله سبحانه وتعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم. فهذه الدنيا دار بلاء، قال الله سبحانه وتعالى: إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. وهذه مؤكدات: وإن كنا لمبتلين، فالله سبحانه وتعالى يبتلي العباد جميعا، المؤمن والكافر، الغني والفقير، الذكر والأنثى، الصحيح والمريض، كلهم مبتلون، يبتليهم الله سبحانه وتعالى. والله يبتلي بالخير ويبتلي بالشر، قال الله سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال الله سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، يعني ليختبركم، ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فلا أحد ينفك من الابتلاء في أي ساعة من ساعات عمره، وفي كل دقيقة من الدقائق هو يبتلى، يختبر لينظر في عمله. ومن أنواع الابتلاء الابتلاء بالمصائب، وأنه يصاب العبد بماله فيخسره، أو يبتلى بالمال يعرض له ربح كثير ولكنه عن طريق الحرام، فهذا من أنواع البلاء. وكذلك يبتلى الإنسان في ماله، في صحته، في ولده، فينبغي. فأوصانا الله سبحانه وتعالى بالصبر والتقوى، قال الله سبحانه وتعالى: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فهؤلاء يؤذون أهل الإيمان بما يقولون وبما يفعلون من مضارة ومشاقة لهم، فأمرنا الله سبحانه وتعالى وأمر أهل الإيمان أن يصبروا ويتقوا، وأن ذلك من عزم الأمور، فهو من عزائم الأشياء، ومن ما هو متعين على أهل الإيمان أن يصبروا عن هذه الابتلاءات. قال الله سبحانه وتعالى في بيان أخذ الميثاق على أهل العلم، قال: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. هذه فيها أخذ العهد على أهل العلم أن يبينوا الدين ولا يكتمون منه شيئا. وقال بعضها العلم: الضابط في ذلك من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، فكل ما بينه الله سبحانه وتعالى وأوضحه في الكتاب فلا يجوز أن يكتم، بل يعلم الناس ويبلغ للناس. قال: واشتروا به ثمنا قليلا، كل ما في الدنيا ثمن قليل، ولا يتصور أن يكون ثمنا كثيرا في مقابل دين العبد وإيمان العبد. فلو قدمت الدنيا بما فيها ومن فيها لأهل العلم أو للمؤمن حتى يتنازل عن دينه فإن هذا ثمنا قليلا، فتكون قليلا صفة كاشفة وليست صفة مقيدة. قال الله سبحانه وتعالى: فبئس ما يشترون. ولا شك أن الذي يبيع دينه بالدنيا بئس ما اشترى. ثم قال الله سبحانه وتعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. وهذه الآية أولى من يدخل فيها المنافقين، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري في أنها في رجال من المنافقين، كما في الحديث المتفق عليه، وكذلك ما جاء عن ابن عباس أنها في اليهود. ولا شك أن اليهود والمنافقين أولى من يدخل في هذه الآية، وإن كان هذا الوصف لا شك أنه مذموم، أن يفرح الإنسان أن يحمد بأمر لم يفعله ويتشبع بما لم يعطى. فأولى من يدخل في هذه الآية الكفار الذين تكون هذه صفتهم، فيتشبعون بالإيمان وهم ليسوا متحققين به. وكذلك هذه الآية يدخل فيها من يتشبع بشيء وهو ليس متحققا به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. قال الله سبحانه وتعالى: فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. فهذه في الكفار ظاهرة فلهم عذاب أليم، وأما في من دونهم يعني من أهل الإسلام الذي يقع منهم شيء من هذا فلهم عذاب موجع بقدر ما اقترفوا من الإثم والذنب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من هذه الأخلاق، وأن يهدينا وإياكم لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. اللهم تولى أمرنا واجبر كسرنا واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا واقرب بالعافية غدونا وأصالنا. اللهم علمنا، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا وسدادا. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.